وراه قرون بتديها الغذاء بتاعها. ايه رايكم لما الريتنا تبعد كده صلى ديسلوجمنت اواي فروم ذا كورونا؟ ده مرض هناخده ان شاء الله في الشبكيه اسمه ار دي. يعني ايه ار دي؟ ريتنا ديتاتشمنت. الريتنا الديتاتش دي بتعمل ايه اهو؟ كونفرجنت كاتش. ازاي؟ لما الريتنا يحصل لها انفصال يعني بعدت عن الحاجه اللي بتغذيها اللي هي مين؟ الكورونا. تتوقع الميتابوليزم اوف ذا ريتنا يفضل ايروبيك؟ هي بعدت عن الغذاء فالميتابوليزم بتاعها هيتحول الى انارويك ميتابوليزم. اي انارويك ميتابوليزم في النهايه بيطلع ايه؟ في النهايه بيطلع لاكتيك اسيد. صح كلام. اللاكتيك اسيد بقى يتفتح جوه العين، بيطلع من الريتنا يتفتح جوه العين، يجي على الايريس يعمل الايريس تعمل ها الايريس تعمل كومبليكيتد كاتراك. الريتنا المنفصله الديتاتش الريتنا بتطلع حاجتين في المنهج. في حاجه لو قلتها لك النهارده، اي ريتنا منفصله بتطلع مادتين. في مادة لو قلتها النهارده طلع ايه؟ لاكتيك اسيد. في حاجه كمان هنقولها بعدين خلاص. طيب ان شاء الله لما نيجي ناخد الشبكيه هنعرف ان في انفلاميشن في الريتنا بيعمل زي ما انا برسم كده، بيعمل بيجمنت. انفلاميشن اوف ذا ريتنا كاركترايزد باي بيجمنت فورميشن، اسمه هناخده ان شاء الله اسمه ريتينايتد بيجمنتوزا. ريتينايتس يعني انفلاميشن في الريتنا، بيجمنتوزا يعني كاركترايزد باي بيجمنت فورميشن. ان شاء الله لما يكون العيان ده بتاعك ده بيجمنتوزا هنعرف ان اللينس بتاعته فيها ايه؟ كومبليكيتد كاترك. ايه العلاقه؟ هناك في المرض بتاع الريتنا بيجمنتوزا اقول لك ان احنا مش عارفين. خلاص؟ كل الناس اللي عندهم ريتينايتس بيجمنتوزا غالبا اللينس فيها ايه؟ كاترك، ومفيش علاقه واضحه. اوكي؟ ريتينايتس بيجمنتوزا فيها معاها كاترك. هقول لكم على حاجه ثانيه. انفلاميشن في الريتنا اسمه ايه؟ ريتينايت. طب انفلاميشن في اللي وراها في الكورويد اسمه ايه؟ كورويدايت. طب انفلاميشن في الاثنين كوريو ريتينايت. كمل بقى. اي انفلاميشن في جوه العين بيطلع ايه؟ تروكس. هتروح لفين؟ لمين تبقى واضحة؟ للنس. يبقى الكوريو ريتينايتس ممكن تعمل كومبليكيتد كاتراكت. من ضمن الامراض اللي بتعمل كومبليكيتد كاتراكت مرض اسمه هاي مايوبيا. كلنا مايوبيا بس الحمد لله غالبا يعني موضوع الهاي مايوبيا ده بيبقى نادر شويه. ايه الهاي مايوبيا بيشنت ده؟ لو انت واحد نورمال ما انتش مايوبيا ولا حاجه، المفروض الاشعه بتاعتك تتجمع فين؟ الاشعه تيجي كده اهو على عينيك تبقى بارلل تتجمع كده اهو في 1 بوينت اون ذا ريتنا كده انت ايه؟ نورمال. بص بقى العيان المايوب تبقى عينيك طول ما هو عايش عينيك تكبر بتكبر زي ما انت شايف كده تكبر بفظاعه. لما العين يا جماعه يحصل لها انلارجمنت بقت الاشعه بتتجمع قدام الريتنا مش عليها. لما الاشعه تتجمع قدام الريتنا ده كولد مايوبيا. الهاي مايوبيا بقى الموضوع متفاقم قوي، العين بتكبر قوي. ايه رايكم العين بيحصل لها ايه مع السن؟ كل شويه يحصل لها ستريتش ستريتش. جميع الاستراكشرز اوف ذا اي ستريتش، حتى البلاد فيزلز اوف ذا اي هي كمان بتعاني من ستريتش. ايه رايكم لو انا قلت جبت خرطوم وشديته كده بيحصل ايه في الليون بتاع الخرطوم؟ بيضيق صح؟ يبقى لما البلاد فيزلز اوف ذا اي يحصل عليها ستريتش يحصل ايه في الليون بتاعها؟ بيضيق. يحصل ايه كميه الدم اللي داخله بهذه العين؟ تقل. يا كمل بقى بيت الكلام تحت. يبقى العين مش بتتغذى كويس صح؟ يعني النيتريشن اوف ذا اي قليل، يعني النيتريشن اوف ذا لينس قليل، يبتدي يحصل فيها كومبليكيتد كاتر. يبقى الهاي مايوبيا الخلاصه العين اللي عنده هاي مايوبيا اخبار السبلاي البلاد سبلاي اوف ذا اي اند النيتريشن اوف ذا اي قليل نتيجه ان البلاد فيزلز ستريتشد، وبالتالي نفس الكلام اللينس بتعاني من برضه من مشكله في الايه؟ في النيتريشن. في بعض القطرات الدراجز لما نستخدمها لفترات طويله تحط القطره كده فترات طويله تروح داخله على مين تبوظها؟ على الناس. اشهر حاجه الاستيرويدز. ولو انت قلت استيرويدز بس غلط. ليه؟ مش عارف هتديك قطره استيرويدز لمده يومين ثلاثه اربع اسبوع 10 ايام تعمل حاجه. مش اي استيرويدز يعمل حاجه، لازم قبليه كلمه. لازم لونج تيرم يوز اوف استيرويدز. قطرات كورتيزون لفترات طويله بتعمل ايه؟ بتعمل كاتراكت، بتعمل جلوكوز، بتعمل اشياء كتير. اديني مثال للناس اللي بيستخدموا كورتيزونات لفترات طويله عندنا في الرمد. الرمد الربيعي. الاسبرينج كتار. خلاص؟ هي بقى في سؤال شاطر. سؤال شاطر. بيقول لك اثرات الكورتيزون تعمل اكتر كاتراكت ولا جلوكوم؟ بتعمل اثنين. لو لوكال قطر الاسترويد لوكال تعمل اكتر جلوكوم. نكتب كده على جنب كده. لوكال استرويد يعمل اكتر ايه؟ لوكال استيرويد يعمل اكتر جلوكوما، وسيستميك استيرويد يعمل اكتر حبوب الاستيرويد تعمل اكتر ايه؟ كتر. تبقى اسهل. اللوكال ستيرويد بتعمل اكتر جلوكوما، السيستميك ستيرويد بتعمل اكتر كاثر. بقول لك ان اثرات الستيرويد، اثرات الهيدروكربين، اثرات الادرينالين، كل هذه الاثرات ممكن تورط اللينس وتعمل ايه؟ اثرات اللي قدامك دي هو تعمل ايه؟ كومبليكيشن الكاتراك. اكتر حاجه بقى ان الكاتراك، اكتر حاجه ان الكاتراك يكون سببه مالجنت تيومر داخل العين. التيومر ده بيطلع ابنورمال ميتابولايت، تروح لللينس تبوظ. اخطر حاجه الرغم من الكومبليكيشن الكاتراك شديده، لان ممكن يكون سببه انترا اوكلر مالجنت تيومر. اشهر مالجنت تيومر هو العين، في مالجنت تيومر طالع من الريتنا اسمه ريتينوبلاستوما، في مالجنت تيومر طالع من الكورويد اسمه مالجنت ميلانوما او الكورويد. الاثنين دول الريتينوبلاستوما والمالجنت هناخدهم ان شاء الله بالمواضيع. الريتينوبلاستوما والمالجنت ميلانوما بيطلعوا توكسين، بيطلعوا ميتابولايت، بتروح على الليست بوت. عشان كده يا جماعه في الانفستيجيشن احنا عندكم بريجيت كاترا مهتمين ولا نعمل له سونار عشان اكتشف لو في ايه، لو في ايه، لو في تيومر. ها واضح يا جماعه ان اللوكال كودز كلها بتشتغل حاجه واحده، يا اما ايه وصل اللينس توكسن، يا اما في مشكله من ايه في النيوتريشن بس خالص. ده اللي انا قلته كده مربع عربي خلص. بيقول لك ان اللينس يا اما في مشكله من البريزه بتاعتها، يا اما ايه، يا اما مين اللي راح لها توكسن. هو ده اللي انا قلته صح، انا ما قلتش حاجه ثانيه كده. خلصنا اللوكال كودز. طب ما هي بقى الامراض السيستميك، الامراض الجنرال اللي ممكن تجيب للعيان ايه، اللي ممكن تجيب للعيان كتر. اشهر حاجة بين عندنا جميعا يعني الدايابيت. الدايابيت بيعمل جميع امراض العين على فكرة، مش بيعمل كتر اكتر. لو واحد عنده الدايابيت بيحصل له 2 types of complicated cataract على فكرة. نوعين، نوع اسمه بريسي نايف كتراكت، ونوع اسمه سنو فلاك كتراكت. تعال ناخد الاولاني. يقول لك ان العيان عنده دايابيت يحصلوا كاتراك في الاول، يبتدي سيكتورز كده. لا انت ما خدت ده قبل كده، وبعدين يزيد كده. فاكر لسه مين ما اتاثرش استنكرت الاثنين، وبعدين يزيد كده وياخد اللينت كلها، وبعدين يكش كده. ايه ده مش فاهم مين بالظبط. بس نايت، بس الكاتراك ده يحصل في سن 35 ده، يعني بيحصل في سن ايه؟ اصغر. ومن هنا لحد هنا ناخد وقت قليل، الماتيوريشن بيحصل بسرعه. الكاتراك ده حصل في سن صغير، هو شبه السينايت بس حصل في سن صغير شويه. احنا بنسميه ايه بقى؟ بري سينايل كاتراكت. يبقى البري سينايل كاتراكت بالظبط زي السينايل كاتراكت، بس ايه؟ اوكيرز ايرلير اند ماتيورز رابيدلي. خلاص؟ يبقى البري سينايل كاتراكت اللي بيحصل مع السكر غير السينايل كاتراكت. البري سينايل كاتراكت هو شبه السينايل كاتراكت، اوكيرز ايرلير اند ماتيورز رابيدلي. والله هو شبه السينايل كاتراكت. يبقى ممكن يبقى ايه؟ ممكن يبقى ايه؟ كورتيكال، ممكن يبقى ايه؟ نيوكليار. صح الكلام؟ اوكي. هذا اول نوع اسمه بريسينايل كاتراكت. النوع الثاني يا جماعه بيحصل في الجوفينايل انكنترول دايابيتس، يعني انا عندي 16 سنه وعنده سكر، اللي جاب حقن الانسولين ماشي يا جماعه، راح المدرسه وما خدش حقنه الانسولين، بدأ الجلوكوز يعلى جدا في الدم، والجلوكوز يعلى في الدم بس يعلى هنا كمان الجلوكوز فين؟ الاكس. الجلوكوز اللي جاي علينا في الدم وفي جميع البودي فلويد بيخش على اللينس. الجلوكوز اللي دخل جوه اللينس، الجلوكوز لما يخش جوه اللينس ده الاوزمولاريتي بتاعته عاليه، يبتدي يشرب ايه من بره؟ ميه. يبتدي هنا يتكون دروبلتس اوف ايدينا تحت الانتيرو كبسول وتحت مين؟ وتحت البوستيرو كبسول. اول واحد شاف النقط دي قال لك ده شبه كور التلج، سماها سنو فلاك كاتراكت. بيبتدي عباره عن ايه الكاتراكت ده؟ ميلكي دوت تحت الانتيرور كبسول، تحت البوستيرور كبسول، ده ايرلي. لو انا سبت الكاتراك ده بعد شويه هتلاقي الكاتراك بقى توتال بقى، خلاص خد اللينس كلها ليت كيس. بيقول لك ان الايرلي كيس اوف سنوب فلات كاتراك عليها سؤال شكله مهم قوي. ده الكاتراك الوحيد اللي اقدر اديله ميديكال تريتمنت بخير. احنا قلنا الحصه اللي فاتت اي كاتراك علاجه ايه؟ سيرجي. ده هنا ممكن يتعالج منك. لو اديت للواد الانسولين بتاعه تلاقي الكاتراك ده يختفي. يبقى ما هو الكاتراك الوحيد في المنهج اللي اقدر اعالجه ميديكال؟ لا مش السنوفلاك، الايرلي كيسز اوف سنوفلاك كاتراكت. الايرلي كيسز اوف سنوفلاك كاتراكت كان بي تريتد وذ انسولين، اقدر الحقن بانسولين. طب لو سبناه بقى للليت كيسز هيبقى الكاتراكت خلاص بقى توتال ايرريفرسبل. ماشي يا جماعه؟ يبقى الدايابيتس بيعمل كام نوع مع الكاتراكت؟ كام نوع من الكومبليكيتد كاتراكت؟ بريتينايل وايه؟ سنوفلاك. خلاص؟ هل الدايابيتس بس؟ لا، امراض كتير بتعمل كاتراكت زي الهايبو باراثايرويدزم. عارفين الباراثايرويد جلاند؟ مش عارفينها. عارفين الثايرويد جلاند طبعا اللي موجوده في النك، اللي هي شكلها شبه الفراشه كده بطل فضائي. الثايرويد جلاند دي فينا اربعه باراثايرويد جلاند اللي بيعملوا كنترول للكالسيوم ليفل في البلاط يا جماعه. ممكن عيان هو عنده مشكله في الثايرويد يجي يشيل الثايرويد يشيل الثايرويد مش هيعمل معاه مين؟ باراثايرويد. الجراحين دايما بتوع الثايرويد مخالفين قوي يشيلوا الباراثايرويد. لو ده حصل والباراثايرويد جلاند تستقطب صحه خطا يعني هيحصل ايه في الكالسيوم ليفل في البلاط ده؟ يقل. والعيان يجي له تيتاني عشان ديفيشنسي اوف كالسيوم وكده. تيتاني ماشي كلنا عارفين اي واحد عنده كالسيوم بيبقى عنده ديفيشنسي اوف كالسيوم بيبقى عنده تيتاني. طب ايه علاقه الكالسيوم بالكتك؟ احنا قلنا ان في خلايا هنا اهو اسمها بيراميد الاسيلز يا جماعه. البيراميد الاسيلز دي بتكون كلير لينس فايبرز. وقلنا عشان البيراميد الاسيلز دي تكون كلير لينس فايبرز محتاجه كالسيوم. طب لو ما فيش تكون فايبرز بس ايه؟ تكون فايبرز بس ايه؟ بس اوبيك لينز فايبر. اذا العيان عنده كالسيوم ديفيشنسي هيكون اوبيك لينز فايبر. يعني هيكون ايه يعني كالسيوم؟ ان شاء الله ما تقولوا اساس الجراحه كده. في ناس بيكون هتاخد جراحه وانتوا بتشيلوا الثايرويد بليز تخافوا على ايه؟ الباراثايرويد. في نرف تاني كده بيخاف عليه يعني فكروني لو الكلام في الكلام ريكارنت لارنجيال نرف. النرف ده لو اتقطع اتقطع العيان ما يعرفش يزعق. مش مفيش صوت ما يعرفش يزعق. يعني لو واحده ست عشر زعق لجوزي بعد العمليه تيجي تزعق ما فيش تتكلم يا جوزي يا حبيبي عادي تيجي تزعق تلاقي صوتها راح. حاجه جميله قوي الحقيقه. الله حاجه بجد الجراح ايدك يا بص عملها كده نو ما فيش زي بقى كده احلى غطا طبيه. طب ليه الجراحين اللي هيبقى اللي ياخدوا منكم الجراحه انا فوق عند الليف ده قطعوا يعني كده لو عامل مش واخد بالك اوكي. يبقى نخاف على النيرف ده ونخاف على مين؟ برضه الكلام ده بيدوس الجراحه على فكره ماشي؟ هيقص بيه ولا ايه بالظبط؟ الناس المدودين المدودين عندهم انجلستوما يجي لهم كومبليكيتد كاتك. ايه الميكانيزم؟ واحد عنده زيدان في بعض في بطن بيبقى انيميك طبعا العيان انيميا. الانيميا يعني في مشكله في النيوتريشن في كل الجسم. يعني في مشكله في النيوتريشن اوف ذا اي يعني في مشكله في النيوتريشن اوف ذا ليم. ادي اول ميكانيزم. ثاني ميكانيزم ان الزيدان وهي في بطنك بتطلع توكسن تروح لفين؟ للليمف بارت. يبقى الناس المدودين يجي لهم ايه؟ كومبليكيتد كاتك. في بعض بقى السيستميك دراجز لو خدتها تعمل كده زي الستيرويد. الستيرويد بعرف ان هو فين وفين لوجر في السيستم الايربر الثانيه. بعض الادويه يعني لو خدناها تعمل كده الايربر ده ايه؟ تاخدوه ان شاء الله في الجسم تاخدوه في الناس. الايربر ده بنستخدمه في النزيف اللي بعد الولاده بنستخدمه في البوست مارتم هيموريج. ليه؟ برضه كونستريكشن فظيع. بيعمل برضه كونستريكشن في الدراجز بتاعت الجسم كلها. فيجي على البلاط فيتز بتاعت اليوترس يقفلها ومنزل يروح للاسف هيجي على البلاط فيتز بتاعت العين كمان يقفلها. فالنيوتريشن بتاع العين يقل والنيوتريشن بتاع مين يقل؟ اللي بتبقى مشكله الايربرت انه بيعمل فازو كونستريكشن كتير قوي يا جماعه. بتوع النساء يروح مديني الزبده مش يحصل. يا ريت هتيجي على قد الكلام بتاعت العيانه اللي تاخد ايربرت دي يحصل لها سيريبرال سكيمي مش نورمالز فازو ايه؟ فازو كونستريكشن. يا ريت هتيجي على قد الايه؟ الكتف ماشي؟ هذا الايرور. في بعض الايراديشن العين لما بتتعرض لها بيجي له كتره. بتديني مثالين مثالين الايراديشن الاكس راي والانفرا ريد. ازاي العيان هيتعرض اكس راي؟ واحد لا قدر الله عنده انترا اوكلر مالجنت تيوب كراجل قررنا نعالجه بالاشعاع الاكس راي. اكيد الاكس راي وهي داخله تدمر التيومر هتدمر مين في السكه؟ اللينز. خلاص؟ يبقى اكس راي لما استخدمته في علاج انترا اوكلر تيومر او الانفراريد ريز. مين الناس اللي بيتعرضوا للانفراريد ريز؟ الناس اللي شغالين في مصانع الحديد مصانع الازاز او مصانع عز ماشي؟ مصانع الازاز الافران بتطلع انفراريد ريز. الانفراريد ريز لما تيجي على عين العيان ده سؤال شافه مهم قوي. الانفراريد ريز بتعمل ايه في عين العيان يا ابني؟ بص في مفاجاه بتعمل كذا بتعمل كمان جلوكوز بتعمل كاتراكت بلاستيك. طب ايه الميكانيزم؟ هتيجي على اللينز تبوظها. ومن كتر على فكره الكاتراكت هنا له اسم اسمه كاتراكت صانعي الزجاج اسمه جلاس جلاس لارنز كاتراكت مش اي كاتراكت. يبقى هيحصل كاتراكت اسمه كاتراكت صانعي الزجاج. طب هيحصل ايه كمان؟ بيقول لك ان الانفراريد ريز اللي جايه من بره دي الانفراريد ريز بتيجي على الكبسول هنا وتقشرها. بص تلاقي الكبسول تتقشر خلاص. والقرش بتاع الكبسول ده يطلع يتفتح كده يجي فين في الانجل ايه يقفل يحصل جلوكوما سالها ايش كده صح نسميها ايه بقى نسميها ترو اكسوفيليشن جلوكوما ترو اكسوفيليشن جلوكوما وترا في ترو ده اكيد ايه سودو ده الترو والسودو بقى فين في الجلوكوما الفاضي يبقى هيحصل كاتراك وهيحصل ايه الانفرايد ريز بتعمل كاتراك في اسمه بلاد بلاورز كاتراك وهيحصل جلوكوما اسمها ترو اكسوفيليشن جلوكوما العيان العيان بيصلح جهاز في البيت مش عارف ايه الكهرباء لو وصلت للنس تعمل كاتراك اسمه الكتريكال كاتراك في بعض الامراض هنا في سؤال جاي عليه فلوس في سؤال جاي عليه فلوس فين محمد هاني جاي اهو مشوق هو جوني اخرك يعني هو يوم حد بيجاوب حد بيجاوب في بعض الامراض الكونجيتال بنلاقي معاها كاتراك زي الكريتينيز الهايبوثايرويدز ايه الفرق؟ اي واحد عنده الثايرويد مش شغاله واحد كبير بنسميه هايبوثايرويدز طب واحد عنده الثايرويد مش شغاله وطفل كريتينيز الاثنين نفس الايه؟ نفس الحاجه المنغوليز العيال المنغوليين العيال عندهم جلابتوزيميا عندهم ديفيشنسي اوف لاكتيز انزايم دي امراض كونجيتال بنلاقي معاها ايه؟ كاتراك الناس اللي عندهم اتوبيك درماتايت انفلاميشن في السكين درماتايت بتلاقي عندهم كاتر ايه علاقه السكين بالليز ليه العيال لما حصل له انفلاميشن في السكين درماتايت حصل له كاتر في علاقه هناك علاقه اللي يقولها ياخد ماده الميلي مش هقول نعم ملايين اتوبيك يعني الرجي يعني هايبر سنسيتيفيتي ممكن ملايين ايه واحد يقول لك هيمسك السكين ويدعك في عينيه يا ولا في ساعة في حضرتك كده يا دكتور ممكن الميلانين بجد شكل الميلانين لا 5 جنيه بجد شكل الميلانين بجد الميلانين 10 جنيه 20 جنيه خلاص بقى 10 جنيه لا مقلق 20 جنيه 20 جنيه 95 جنيه 20 جنيه مش هزود اكتر من كده اخر كده اللي عنده الاجابة يقول اخر كده يجاوب التوزيع يقول قبل ما حد يجاوب قبل ما حد يجاوب هقول قول يا عم اول ما اقول ابص انا اقول اول ما اقول اقول لك ايه ما انا قلت اول ما اقول يا نقطه انا قلت ويطلع في قالها ولا حاجه ده يا عم مش هيزعل كده لا لا الموضوع ده في الامبريولوجي الامبريولوجي السكن واللينس طالعين من نفس الصوت الاثنين هيحصل ايه؟ ما انا قلت ايه؟ هيحصل ايه؟ هيحصل ايه؟ مش انا قلت اول ما قلت هيحصل ايه بعد كده؟ انا عارف ان هم يقولوا كده هنكتب ايه بقى؟ السكن واللينس الاثنين اكتوديرمال ان اورجن السكن واللينس الاثنين اكتوديرمال ان اورجن ما انا الحمد لله ربنا انبطر والله الحمد لله إذا في بعض الأمراض تسيب الاثنين مع بعض في بعض الأمراض تسيب الاثنين مع بعض يعني ده سؤال سهل طب من القلب طالع مع اللفت فنتر اللي يعني مش كده لا مش منطقي دي مش منطقي يعني اقنعني اقنعني بس ما بقولك الإجابة مش أنا اقتنع بس الإجابة عادي على كده والله مش مقتنع كده ما خدش دول واللي انت فاضي مش مقتنع بالإجابة كده يعني إيه الفكرة اللي إيه الإجابة والله انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا هناخد منه الاستروك اللي يديني نفس الاستروك الجديد طبعا عارفين او ايه؟ يا دكتور انا كان عندي ميلان يا دكتور انا كنت بتعرض لقرا دي يا دكتور انا عندي مش عارف ايه؟ هيديني هيد هيديني بوزيتيف هيد سن العيان سن معين ولا اي سن؟ اي سن؟ من حظه جنرال يمكن نلاقي المرض لما نفحص الموقع ده ونيجي نفحص اللينس هناخد بالنا من ثلاث نقط. اخبار الكاتاركت ايه بقى؟ كومبليكيتد كاتاركت له شويه مواصفات كده. اولا ان الكومبليكيتد كاتاركت دايما يجي هنا فين؟ في البوستيرور كورتكس مش في الانتيرور كورتكس. ده اول نقطه، دايما يبقى بوستيرور كورتكس. والحكايه دي لها تفسير. احنا قلنا ان اللينس بتاعتنا كده يا جماعه الانتيرور كبسول بتاعها سك والبوستيرور كبسول سن. في حاجه كمان، في قدام ايبيثيليوم، في وراء مفيش وراء ايبيثيليوم. اذا لو في توكسين حوالين الدنس، التوكسين تخش منين اسهل؟ من ورا. التوكسين تخش من ورا اسهل، يطلع الكاتاركت فين؟ بوستيرور كورتيكس. تعالي يا ريان، يبقى في سببين يخلوني الكاتاركت بوستيرور كورتيكس، ان البوستيرور كبسول سن، ان مفيش وراء ايبيثيليوم، فالتوكسين تخش من ورا اسهل. لا خلاص ماشي؟ كان تمشي تروح للدكتور نادر؟ تمشي تروح للدكتور نادر؟ لا خليه معي. طيب الدكتور نادر خلاص ماشي يا جماعة؟ يبقى بوستيرور كورتيكال. ثانيا بقى تعمل بوستيرور كورتيكال الكاتاركت، لما اشيلك اللينز وامسكها في ايديا كده وابص عليها من ورا، بص عليها من ورا كده، هتبص تلاقي الكاتاركت عامل كده. هو مكانه بوستيرور كورتيكال بس شكله ايه؟ شكله بالنسبه للشكل صار شيء. ليه؟ توقعوا ان التوكسين عايز يخش من ورا، تلاقي انهي حته وتخش التوكسين؟ ده الحته اللي فيها هنا ايه؟ اللي فيها سوتشر، تروح تاخد الحته اللي فيها سوتشر. يعني اول حته يظهر فيها الكاتاركت ايه؟ منطقه الايه؟ السوتشر. حد فاكر السوتشر شكلها عامل ازاي؟ صار شيء. يبقى الكاتاركت يا جماعه بيبقى روزيت شيب او ستار شيب. ليه؟ يقول لك ده الدلينيشن اوف ذا سوتشر، يعني ايه رسمه السوتشر؟ الكاتاركت طلع شكل، خد شكل مين في الاول؟ شكل السوتشر. يعني ايه رسمه الدلينيشن؟ يعني رسم دلينيشن اوف ذا لينس سوتشر، يعني دلينيشن يعني ثلاث السوتشر اترسم الاول. الكاتاركت مكانه فين؟ مكانه فين؟ بصيوكو شكله روزيت شيب. ليه؟ التوكس لما تيجي تخش من اي حته تلاقي اضعف حته وتخش منين؟ من السوتشر. فاكر السوتشر شكلها عامل ازاي؟ ستار شيت. يطلع الكاتركت شبه السوتشر، يعني اول حته تتصاب بالكاتركت هي السوتشر لانه اضعف حته، اول حته دخل منها ليش؟ التوكس. يبقى ده الكاتركت شكله ستار شيت، ده شكل السوتشر، ده الدلينيشن اوف ذا سوتشر اللي اترسمت هي الايه؟ هي السوتشر. في حاجه كمان، الكاتركت ده بيبقى مش حته واحده، لازم تبصوا على الكاتركت تلاقي فيه الوان كتير قوي. شايفين الكاتركت عامل ازاي؟ بنسميه كاتاركت متعدد الالوان. كاتاركت وذ بولي كروماتيك لاستر. كاتاركت متعدد شايفين فيه، تحس ان الدنيا بتبرق كده. بيقول لك اصل الكاتاركت ده يا جماعه بيحصل له حاجه. ايه بقى الحاجه اللي بتحصل له؟ بتلاقي دي الكاتاركت اهو، ما بتلاقيش الكاتاركت مدور زي ما انا عايزك كده. بيجي يحصل على الكاتاركت ده ديبوزيشن اوف كوليسترول. حد عارف الكوليسترول ده انهي ديجنريشن؟ هايلايت ديجنريشن. أم لو خدت واحدة من الكاتر شوفه وبصيت عليها مش هلاقيها في نص، بلاقيها عاملة زي حباية السكر. يعني بلاقي حتة الكاتركت عبارة عن مجموعة من البريزمز. البريزمز اللي بره دي عبارة عن ايه؟ كوليسترول ديبوزون. عايز اقول لك ان الكاتركت مش سموش، الكاتركت بيبقى جرانيولار كاتركت. ايه رأيكم بقى لما الضوء بتاع الجهاز بتاع الست يقع على حته كاتركت جرانيولر، حته كاتركت مليانه 10 20 بريزم. يحصل ايه في الكاتركت؟ في الضوء يتحلل الوان الصيف، تلاقي الدنيا بتكبر. يبقى الكاتركت ليه له لمعان متعدد الالوان؟ لان الكاتركت هنا عباره عن جرانيول. خلاص؟ لان الكاتركت عباره عن جرانيول. طيب احنا قلنا حصل هايلاين ديجنريشن، اذا يا جماعه بعد شويه اي هايلاين ديجنريشن بنسيبه بيعمل ايه بعد شويه؟ كالسيريال ديجنريشن. تبص تلاقي اللينس كلها بقى اتملى الكانسر بقى. يقول لك اللينس يبقى شكلها تشوكي وايت، شبه حته تبشيره او شبه حته الجبس، يسموها كاتاركتا جبسيوم. جبسيوم جبس بقى شبه حته الجبس او شبه حته التبشير. نعم حاضر. دلوقتي الكاتاركت مش سموث، الكاتاركت عليه نقط ايه؟ كوليسترول. نقط الكوليسترول دي تخلي الكاتاركت مش سموث، تخليه جرانيول. اي ضوء يقع على جرانيول تتفرق يطلع الوان. خلاص؟ طب الجرانيول دي عباره عن كوليسترول، عباره عن هايلاين ديجنريشن. اي هايلاين ديجنريشن بعد شويه هيبقى كالسيريا في ستايل لينس بقى كالسيوم، بقى مش كوليسترول، بقى كالسيوم. تبقى عامله شبه حته التباشير او شبه حته الايه؟ البريشر. اوكي انت بعت اللينز كويس طب تكمل جميلك وتبحث الايرس يمكن تلاقي ايون تبحث الانجل يمكن تلاقي السبب يمكن تلاقي ايه جلوكوم يبقى ابحث اللينز وابحث بقيه الايه الاشتراك اهم حاجة عندي الفيجن انا عن طريق الفيجن عن طريق انا عن نفسي عن طريق الفيجن اقدر اعرف الكاتر ده كومبليكيتد ولا مش كومبليكيتد ليه لما انا مثلا في اي عيان في الدنيا بحاطه الاقي كاتر مثلا كاتر عامل كده بقى متوقع الفيجن او متوقع الفيجن مثلا 6 في 60 هنا لو الكاتر ده كومبليكيتد كاتر هتلاقي الفيجن مثلا دي قليل جدا دايما بنلاقي الفيجن يا جماعة less than the expected هلاقي الفيجن اقل من ما انا متوقع ليه؟ لان الموضوع مش موضوع كاتركت بس زمان التوكسنز اللي بوظت الليل بوظت مين كمان؟ الفيجن يبقى الفيجن قليل قوي لان الموضوع مش موضوع كاتركت كاتركت معاه في مشكلة فين؟ في الريتم فمعنى كاتركت زي الاسبشن في الريتم في فاكتور تاني يخلي النظر قليل قوي ان الكاتركت ورا مش قدام وانا قلنا كل ما الكاتركت يبقى ورا قريب من النقطة المركزية اللي اسمها النودال جوينت كل ما يأثر على الفيجن اذا خلاص الفيجن هيبقى كويس ولا اقل من ما انت متوقع اقل من ما انا متوقع طب عملنا له اختبارات شبكية معينة غالبا هتطلع لو جينا نطمن على الشبكية بتاعته غالبا كده ايه الريتينال فانكشن تيست هتطلع كويس ولا بس غالبا الريتينال فانكشن تيست هتطلع بيه ليه نعمله طول ها عشان طبعا اللي مفيش ايه تيومر هو عامله ريتم الفانكشن تيست هتطلع وين قوي نعمل ريتم الفانكشن تيست لو لقيت الريتم بايظ خالص تعمل ايه لو لقيت الكاتراكت والريتم متدمره خلاص اقول له انا عايز اعمل لك عمليه خلاص الشبكيه ايه بايظه خلاص ده هنا مهم قوي لازم اطمن على الشبكيه عشان لو الشبكيه بايظه ما اعملوش عمليه ده ورايح دماغي اعمل له عمليه برضه مش هيجي طيب يا جماعة الجدول ده مهم قوي جدا مهم جدا ما انت مش هتشرحه ليه انت رحمه هو عشان في بعض الناس بتعيط يقول لك الجدول اروس ايدك الجدول اوكي هنعمل المقارنه بين السيناريو والكومبليكيتد المقارنه سهله مين هيديني بوزيتيف هيستوري اوف اذر ديزيزز كومبليكيتد الاول مره مين فيهم في الاثنين بيجي في اي سن؟ مين فيهم بيجي في اي سن؟ شكل الكاتراكت ده غير شكل الكاتراكت ايه اللي معاه بولي كروماتيك لاستر ده ايه؟ بولي كروماتيك لاستر بالنسبه للريتنا فانكشن ديت نقطه رقم 5 مين فيهم الريتنا بايظه؟ ده خلاص كلام سهل مين فيهم البروجنوزز بتاعه زفت؟ بروجنوزز بس مش الكلام اللي انا قلته؟ إذا الجدول سهل أو الكتر كذا سهل إزاي؟ نعم هاي دين رقم الصفحة الأكثر ده الناس تيجي مرة حاضر عشان الامتحان يا عزيز عرفت؟ 45 45 غياب؟ 45 راحوا فين ماشي اوكي يا جماعة محدش مش هيمتحن ان شاء الله اكتب اكتب اغنية بالورقة بس تمتحن علينا اطلع فوق دكتور انت ماخدتش كارت؟ ليه؟ دكتور بجد؟ ليه مش ليه؟ عايزك مفيش كارت؟ دي لها اسم كريم؟ انت ما خدش كارت مين خدش كارت تاني غير ده؟ انت؟ اتنين كده في حد تاني؟ ثلاثة في حد تاني؟ انا مظلوم بجد ولا بالظبط؟ اولا قبل العلاج لازم اطمن على الريترا لازم الاقي الريترا الى حد ما انت كده شويه هذا الكاتراكت اهو لازم الاقي الريتنا شغاله كويس الاقيها بايظه خالص يعني الريتنا مانس بي فانكشن ولازم يعني كده يعني غلطه منك تقول لي عيان في وشه على فكره هعمل لك العمليه احتمال الشبكيه تبقى بايظه وغالبا ممكن اعمل لك العمليه وما تشوفش كويس لازم تقول لي عيان كلمه بايظه في وشه تقول ان البروجنوزز غالبا بيبقى مقبل البروجنوزز عايزين ايه؟ ماشي شكرا انا دلوقتي عايز اوقف وبقى امتحان هتسكت خلاص تعديني زرق بقى تعديني زرق تعديني زرق خلاص العلاج على حسب السبب يعني الكاتراكت اهو على حسب السبب الكاتراكت العلاج يعني لو السبب ايريتو سايكلايت انفلاميشن موبايل تعالوا اول حاجه لو السبب ايريتو سايكلايت اولا ممنوع تفتح العين تشيل الكاتراكت طول ما في انفلاميشن في العين لو فتحت العين وجيت تشيل الكاتراكت مش هتزود الانفلاميشن هتبوظ الدنيا فبعدين نعمل ايه تريتمنت اوف انفلاميشن فيرست كورتيزون اديه الكورتيزون الاول لحد ما الايريس يخف بعد ما الايريس يخف على طول اخش اعمل عمليه ولا لا برضه استنى 6 شهور دي خلال ال 6 شهور دول انا بدي سيفتي فيجن اطمن ان الايرايتس مش هترجع يبقى هعالج الايرايتس واستنى 6 شهور كسيفتي فيجن وبعدين افتح العين بقى خلاص بعد 6 شهور ما يفوت اخش اشيل الايه الكاتراكت ممكن الواحد يقول لك وانت داخل تشك في الايرايتس بمنتهى البساطه تعمل ريكرنس للايرايتس لو انت دخلت وحكيت الايرايتس وانت داخل تعمل ايه بقى؟ تعمل وانت داخل تشيل العقد تحك في الايرايتس وانت داخل ترجع الايرايتس بسهوله تعمل ايه؟ نعمل العملية under umbrella او under a cover of steroids يعني قبل العملية تدي له steroids اثناء العملية تدي له steroids بعد العملية تدي له steroids خايف من ايه؟ من recurrence of what؟ في iris يبقى لو الكمبليكيتد كاتر اكتبه iris نعالج الايرس الاول بعدين نستنى 6 شهور وبعدين نعمل العملية under umbrella of steroids الحاجة الثانية لو الكاتر اكتبها طب ان في مشكله في الانجل يعني في ايه دلوقتي في جلوكوم الراي القديم يقول لك ايه بتعمل برولون فيديو بتعمل كاتراكت انا هستخدمها فترات كده خفيفه في الدم اللي جلوكوم تعمل كاتراكت وجلوكوم كويس انا كده كده مفيش كاتراكت انا اشيل ايه اللينس لو في جلوكوم انا اديله شويه علاج وخلاص ماشي الراي القديم يقول لك خش اعمل عمليه جلوكوم الاول وبعد 3 شهور اخش اعمل عمليه ثانيه انا عايز ايه كاتر زمان كانوا بيعملوا كل عمليه لوحدها يعملوا عمليه الجلوكوما الاول بعد 3 شهور يعملوا عمليه كاتراك خلاص وهنا في تك يا جماعه دلوقتي انا العيان اهو انا اخش اعمل عمليه الجلوكوما منين الانجل المسدود عارفين بعمل ايه باجي اروح فاتح الكونتراكت طيب اروح هنا هو فاتح انجل جديده مين يعدي منها ليه بس يعدي هنا كده ايه عمل ايه تحول تحت الايه تحت الكونتراكتايفا الحته اللي الكونتراكتايفا اللي متحول تحتها ايكوال دي بنسميها بليب بليب اوف جلوكوما اوبريشن طيب بنشوفها ازاي في الحقيقه بنلاقي العيان كده عند الساعه 12 ان هو بلاقي فيتنجل كده اهو تحتها ايه مين اللي تحول تحتها ايكوال دي بليب خلاص طب احنا عملنا العملية بعد 3 شهور قررنا نعمل عملية كاتراكت المفروض ان عملية الكاتراكت انا بخش من هنا برضه من نفس المكان لو انت جيت تخش من هنا برضه هتعمل ايه؟ هتبوظ العملية القديمة انت بتعمل ايه بقى؟ العملية رقم 2 لو دي النص كده لكن لما نيجي نعمل الكاتراكت بخش من هنا بقى افتح هنا واخش هنا من هنا تخش من ايه؟ من اللاترال برضه في الظهار ما تخشش من هنا من النوز النوز هتضايقك يبقى لما نيجي نعمل عملية الكاتراكت نخش ايه بقى؟ نخش نعمل lateral incision او بتسميه temporal incision ليه؟ عشان ما نخشش في مكان الايه؟ البلاب اوف جلوكوما اوبريشن تاني ولا ايه؟ تاني انا هعمل عمليتين عملت عملية جلوكوما هنا مش معقول لما اجي اعمل ايه؟ اعمل عملية كاتراكت اخش من نفس المكان هتبوظ العملية الأولانية ما تخش من عند الساعة 12 خش من اللاترال برضه اوف الاي مش انت تعمل عملية الكاتراكت خش من اللاترال خش لاترال او خش temporal انا شكلي هضرب حد مش عايز يضرب ده خلاص اوكي ده الراي القديم الراي الجديد احسن عليك يقول لك كل انا دلوقتي بقى شاطر قوي يقول لك هتخش تفتح هنا تخش تعمل كات 15 قرر تخش هنا في نفس الوقت اعمل عمليه ايه؟ جلوكو اعمل عمليه كاتر يعني خش انا عملت جلوكو واعمل عمليه كاتر الاثنين مع بعض في نفس العمليه بنعمل عمليات اسمها كومبايند جلوكوما اند كاتراكت اوبريشن يا دكتور انت مش قلت لنا ما نعملش عمليات مع بعضيها العين دي يعني فتحت العين دي وانا فتحت العين دي لكن انت فتحت العين دي اعمل فيها 3 4 عمليات 10 براحتك هي كده كده مفتوحه بايظه بايظه اه كده كده بايظه بايظه يبقى الراي الجديد بيعملوا كومبايند خلاص هنا هتقلكوا العلم اللي انا قلته ده مين اللي عامل مين الكذا بتاع الجلوكوما ولا الجلوكوما اللي عامله كذا الجلوكوما عامله كذا طب افرض العكس عشان يبقى بصنا موضوع الكاتراكت والجلوكوما مع بعض افرض العكس يعني ناخد مثال فاكر العيان اللي اللينت بتاعته بتتملى ميه اسمه ايه ده انتوماتا كانت اللينت في البيومتر ده كان بيحصل جلوكوما صح هنا مين اللي عامل مين الانتيومتان في كاترك هو اللي عامل الجلوكوما نعمل ايه نعمل جلوكوما اوبريشن ومش هبعت طب شو نعمل كاترك اوبريشن الحاله هنا مختلف تماما ايه رايك لما نشيل العدسه دي الكاترك راح والبيوبل ايه فكت خلاص يبقى نعمل لينس ريموفال هنشيل الايه اللينس شو هم بقى اكتر ايرجنت مش عارف ايه نعمل ايه اللينس لو الجلوكوما اللي عامله كتر بتاعت الانتيومتر اللي هو ايه هايبر ساتيور هدي ميديكال تريتمنت للجلوكوما لما انت عامل مش عامل مش عامل اوبريشن دي لان اللي قافل الانجل في البروتين شويه وهيبقوا ابزورب انا بعمل عمليه الجلوكوما لما يكون اللي قافل الانجل فايبروز تمام لو انا الحق من الاول وبتوع عليها هي كانت ادي الميديكال ما يمشي لو فشل الميديكال عملية ايه؟ جلوكوما طيب يا جماعة احنا قلنا ممكن اللي عامل استنى بقى اسمع قطع عندكم دلوقتي العيال اللي جاي ده او اللي بعده لو اللي عامل الكاتراك اللي عامل الكاتراك هاي مايوبيا احنا قلنا في العيال هاي مايوبيا الاي اس ستريتش استنى بقى يعني الريتنا دي ستريتشت جدا مش مستحملها شد مش مستحملها حاجه تشدها صح يا جماعه يلا الايرس اهو ده السيلا اللي بودي كده ودي الزنيول الزنيول اللي ماسكه في السيلا اللي بودي جزء من الزنيول اللي ماسك فين ماسك في الريتنا العيان اللي عنده هاي مايوبيا عامله كومبليكيتد كاتر اعمل اي عمليه اعمل عمليه في اي وقت انت عايزه بس المهم نوع العمليه بليز ما تعملش انترا كابسول اوعى تعمل انترا كابسول هنا يعني انت لو انترا كابسول هنفتح هنا ونخش نشيل اللينس ايه؟ نشدها كلها مرة لو انت شديت اللينس كلها مرة واحدة الزنيولز ماسكة في الريتنا والريتنا هنا ضعيفة قوي قوي قوي قوي ممكن يحصل دي ريتنا ديتاتشن وانتهى البطاطا خلاص؟ انا هعمل عملية في الهاي مايوبيا ما تعملش شد على الشبكية لان الشبكية اوريدي ضعيفة في العينين دول العينين دول عينيهم مشدودة الشبكية بتاعتهم ضعيفة مش مستحملة شد عايز نعمل عملية ما بتعملش شد على الشبكية تعمل ايه مش ايه؟ نعمل اكسترا كابسول كاتراكت اكستراكشن مش انترا كابسول يعني ايه خش كده افتح كبسول او افتح كبسول اخش افضل كاتراكت من جوه يبقى لي كبسول فاضيه ازرع ايه جوه الكبسول الفاضيه دي عدسه جديد انا عملت العمليه من غير اي تراكشن على الايه على الريتنا يبقى لما يكون العيان عنده هاي مايوبيا تبقى الشبكيه ضعيفه هنعمل العمليه اللي هاز نو تراكشن اون ذا ريتنا اللي هي مين الاكستراكشن طب العين اللي جاي بقى يلا واحد عنده ريتنال ديتاتشمنت فاكرين الريتنال ديتاتشمنت ازاي بيعمل كاتراك كومبليكيتد كاتراك قلنا ديتاتشمنت ده هنطلع ايه لا هيروح على فين على الاي وبعدين الاي اللي بيبقى بيطلع توكسيس باور في الايه اللينس العين اول ما يجي لي ريتنال ديتاتشمنت ساب الريتنال ديتاتشمنت لحد ما عمل كومبليكيتد كاتراك قول له انا اسف الحاله بقت هوبلس ليه عشان الريتنال ديتاتشمنت يعمل كومبليت يعمل كاتراكت يا جماعه بناخد لنا مثلا 3 شهور ها تكون الريتنا المنفصله دي ماتت وشبه تموت تكون برضه بقى خلاص ما عادش لها رجعه لما يكون عندك ريتنا ديتاتشمنت ترجعها اول يوم احسن ما ترجعها ثاني يوم يعني بكتير قوي قدامك اسبوع وترجع ريتنا في مكانها فات اكتر من كده ريتنا دي خلاص باظت يبقى الريتنا اللي توصل لدرجه كومبليكيتد كاتراكت دي منفصله من زمان قوي لا باظت الحاله ايه فاضي تعالى اقطع عندكم بقى شويه طيب لو العيان يا جماعه 1 اي يعني العين الثانيه دي متشاله مش موجوده وعنده ريتنا بالذاتش بيت عامل كومبليكيتد كاتراكت اقول له انت خلاص هو اللي كده اتعملت بقى خلاص عشان ايه لو العيان 1 اي بيشنت لازم نديله فرصه لو ما عندوش غير العين دي مش هقول له ايه الفرصه هنخش نشيل الايه الليل وبعدين نخش نعمل اكسبلوريشن اوف ذا ريتن بص على الريتن كده يمكن لا اي حته في الريتنا لسه سليمه لو لقيت الحته دي سليمه ارجع الريتنا لمكانها تاني والحته دي تفضل شغال يشوف بس مثلا الحته دي كان موش احسن ما ايه احسن ما يتعامل. واحد يقول لك طب ما انا عامل الفتره واحده اللي ما كنت تعملها هيشوف دي هاند موفمنت ودي كام على كام مثلا 6 على 6 اكيد اكيد مش موجوده. فاهمين يا جماعه؟ يبقى لما يبقى العيان وان ايز ازاي نديله فرصه نشيل الكاتراك ونخش نعمل ايه في الريتنا اكسبلوريشن استكشاف كويس؟ خلاص عملت استكشاف الحته الثانيه نرجع ماشي يا جماعه؟ يبقى نديله فرصه لو هو ايه؟ وان ايز بيشنت. طيب لو انا عايز لو ساب الكاتراك سكر او ديدان او مش عارف ايه؟ تريتمنت ازاي تريتمنت ولا ايه؟ تريتمنت ازاي تريتمنت ولا ايه؟ خلاص؟ دلوقتي روماتيك كاترة؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا